أنزلت، فاحتلب في صحفة وسقى أبو بكر وشرب بعده، ثم قال للضرع فخلص، فخلص فعاد كما كان. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت علمني من هذا القول، فمسح رأسي وقال إنك غلام معلم. فأخذت عنه 70 سورة ما نزعنيها بشر، 70 سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما فيش حد يعني يقرأ عليه إلا أنا بس، أنا بس أسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، حفظت من فم الرسول يقول وأنا وحدي 70 سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم. سنده حسن قوي، مالك بن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت نعم. فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفته فيه ودسته تحت ثوبي وأرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها أنس كان أمي. يقول أنس فوجدته جالسا في المسجد ومعه الناس فقمت عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة اللي هو زوج أمه؟ قلت نعم. فقال لمن معه قوم، قال فانطلق وانطرقت بين أيديه حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخدت، وعثرت عليه أم سليم عكة لها فأدمته، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقتل، ثم قال أذل لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذل لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، فأكل القوم وشبعوا وهم 70 أو 80. الأقراص اللي حطتها أنا استحي خطت أقراص شعير. وهذا الحديث متفق عليه، وقد مر مثل هذا في غزوة الخندق من حديث جابر. وقال سليمان التيمي عن أبي العلاء عن ثمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فيها طعام فتعاقبوها إلى الظهر منذ غزوة، منذ الصباح للظهر يقوم قوم ويقعد آخرون، فقال رجل لثمرة هل كانت تمد؟ يعني جوا أكل حطوا فيها يجيلوا فيها الأعداد. قال فمن أي تعجب؟ ما كانت تمد إلا من هاهنا، وأشار إلى السماء، قال هذا مددها من السماء، وأشار يزيد بن هارون إلى السماء. هذا حديث صحيح. وقال زيد بن الحباب عن الحسين بن واقد حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أن سلمان أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهدية فقال النبي له لمن أنت؟ قال لقوم، قال فاطلب إليهم أن يكاتبوا، كتبوك هذا الشيء. طبعا كان يهودي، سلمان جاء وانباع عبد أخذه دول عرب من قبيلة كلب وقال له تودوني على يعني توصلوني لخيبر جلس العرب كان جاي من الشام وكان عنده بقرات وشيء باعها وشيء فلوس وعطاهم إياه عشان يجوا، فلما جابوه راحوا أو سبقوا إليه ورجليه وظن باعوا، باعوا الواحد في خيبر يهودي، ثم الخيبر هذا باعوا الواحد في المدينة وجاء بيت الرسول في المدينة، لكن الله يريد له الكرام. فالنبي قال له لمن أنت؟ قال لقوم أنفع من اليهود. قال فاطلب إليهم أن يكاتبوا، قال على مبلغ معين جيت. قال فكاتبوني، قال فكاتبوني على كذا وكذا نخلة أغرسها له. جاء في بعض الروايات أنها 300 نخلة، قال تغرس لنا 300 نخلة وكلها صح، إذا غرستها وطلعت وأصبحت نشو ومشي بعدين هذا يكون مقابل عتق. ها؟ ويقوم عليها سلمان حتى تطعم حاد ما أيضا تطعم. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال حضر، فغرس النخل كله إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فأطعم نخله من سنته إلا تلك من نفس السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من غرسها؟ قال عمر، فغرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فحملت من عانها. هذا حديث الرواه. أخبرنا ابن أبي عمر وابن أبي الخير كتابة عن محمد بن أحمد وجماعة أن فاطمة بنت عبد الله أخبرتهم أنبأنا بن ريبة أنبأنا الطبراني حدثنا وليد بن حماد الرملي حدثنا عبد الله بن الفضل حدثني أبي عن أبي عاصم بن عمر عن أبيه عن جده قتادة بن عمر قال أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب فدفعها إلي يوم أحد اللي هو قتادة فرميت بها بين يديه حتى اندقت على سيتها ولم أزل عن مقامي نصب وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقى السهام بوجهي يقول ما ألقى كان قدام رسول الله يحمي السهام أشوف من كان الرسول والبشتين بوجهه سهمهم معه فكان آخر سهم نزلت منه حدقتي على حد آخر سهم جاء عينه وحدقت عينه وافترق الجمع فأخذت حدقتي بكفي فسعيت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى بكفي دمعت عيناه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن قتادة فدى وجه نبيك بوجهه فاجعلها أحسن عينيه وأحبهما نظرا فكانت أحد عينيه نظرا وجاه الرسول في بيده الرسول يقول أحسن عنك العين اللي الرسول رجعها إلى مكان وقال حماد بن زيد حدثنا المهاجر مولى آل أبي بكر عن أبي العالية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرات فقلت ادعوا لي فيهن بالبركة قال فقبضهن ثم دعا فيهن بالبركة ثم قال خذهن فجعلهن في مثوي قل أبي هريرة فإذا أردت أن تأخذ منهن فأدخل يدك فخذ ولا تنثرهن النثرة يعني خلي المثوي تبي تأخذ منها لا تنثر بس دخل إلى فضل قال فحملت من ذلك التمر كذا وكذا وسقا في سبيل الله الوسق 500 كيلو اللي هم هذول في مثوي هذا اللي هو يطلع يحطه مثل الزراعة الصغيرة في بس المجاهد معه جراجع يكفي فيه كيلو 2 كيلو يقول طلعت منها كذا وكذا وسق في سبيل الله وكنا نأكل ونطعم وكان المزود معلقا بحقوي لا يفارق حقوي حقوي حقوي هنا في والصيام وكنا نأكل ونطعم وكان المزود معلقا بحقوي لا يفارق حقوي فلما قطع عثمان انقطع هذه قتال حول يعني هذا الحديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن وغيره وروي في جزء الحفار من حديث أبي هريرة فيه فأخذت منه 50 وسقا في سبيل الله وكان معلقا خلف رحلي فوقع في زمان عثمان فذهب وقال معقل ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير جزء من جهة شعير فما زال يأكل الرجل منه وامرأته ومن ضيفاه حتى كاله يقول له ما شو يخلص عليه فكاله لطيفا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له لو لم تكله لأكلتم منه ولا قام له ظلت الحياة كلها وكانت أم مالك تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنا فيأتيها بنوها فيسألون الأدمى وليس عندهم شيء فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للرسول صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنة فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عطرته فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عطرتيها قالت نعم قال لو تركتيها ما زال قائما أخرجه هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وقال طلحة بن المصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فنفدت أزواد القوم حتى هم أحدهم بنحر بعض حمائلهم حمائلهم يعني الإبل التي يحمل عليه فقال عمر يا رسول الله لو جمعت ما بقي من الأزواد فدعوت الله عليها ففعل فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره قال لهم حطوه يعني على نفع نفع اللي هو صفرة من الجلد يعني كل واحد معاه شيء قال كل واحد بقي أزواد كم تمرة شوية قمح شوية تدريج يقول حطوه عليه فدعا حتى انهم ما ثم قال لهم النبي بعد على الشمع هل ثم قال النبي خذ على تبوك كان 30,000 ثم قال لهم النبي خذ كل واحد يقول فقال عند ذلك اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيه من دخل الجنه. يقول كل ما بقي يقول جراف في الجيش الا وملأته مل كل واحد عنده جراف شيء من الثمر ومن الضر. يقول عند ذلك قال النبي اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما الا دخل الجنه. والحديث اخرجه الامام مسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.